رفلي للقوافي كالحديدي لداود سليمان جن جنده والمعاجم لي جنود صاح منهم من جنودي ملا صيحا حتى ينفك اطلب عرش الراب اجيبه قبل ان يرتد طرفه اذا قد يقف امامي شلة تذرع الخصوم مات رجما بالقوافي تحت طير اذ يحوم اغبياء الفكر هبوا ضد عقل قد تمثل في لقمانه والنصيحة سمع ابنه تأمل سحرى برس قد تداعوا ان العرش كان حظ ناس ليثا مات غيظا ضدهم في الليل قف بات يغدون نخ اهد القافي الشرار واسم قافي الوحيدة اللي ترهم انتصار انثر طوفان القوافي وانجب اللحن سفينة وقع دابر التكاثر وانشر اذكار الهجينة قالوا مو اله قوافي تعبر تعجز اللي بيك ولذلك راح اغادر خلي كمل مستر فيك كفك ما يكف لفكي وكفي كفنك بكفنك كف كلامك كف فني وفنك ما كفى لفنك فك فكملكم بفمك فك كم الم اكمك كمي كملكم وكلمك لاني لاكمك وكلمك من كافك في كلامي وكافك ما تكف لكلمك كل كفيفي كف كريم وكم كفيف الكفي كرمك في الكف الكف كفت وما كفت لكفتك كف كفوفك عني كفك تقدر تتوسل لقفتك لاني امر القوافي انه طوعا لي تسجد فسجده ولا وحده رفضت انها الحبر تعبد لفاهم اني سطري رافض فمي من لفظها خلي ارجع اثني بيها المهره تعشق الرفضها لاني مالك الملكت ومالك ما ملكت ملكك لانك بيدق بشطنج وانت فرسي واني ملكك وارسل قدمك المعارك ترجع ميت واني قبرك بالك تحلم حد توصل لاني عالي وماني كبره عد من حياتي مصدر ما هو مثل هسه عدك تشبه الصفر بقيمه عد الكل وما عدك اني دافنك بلحده قار لجلك فاتحه انت تنغش ابو كاره وانا عقلك فاتحه Look.